الله الرحمن الرحيم. بيانات كاك أحمد لمورد قضاء وقدر ومشيط خاص فران سيشن مبس يكا حفتة حفتة ويكا جليت ذكري هسك الزفة أم بحث الأول ونبضة مرحبا بزيني قدر نولا حقا نجم ستين كيف تركو تايش هرعوكو تايش خاف مظلوم هل عند أول وقدر مرحبا طلبان مرحبا بزيني هما تلك نجدف على أول آخرين شوا دو سيحة إرادي إلهي تعالوا كيف يكتب بتوا عالم وجود تو أو كوجود حتى إذا قضى من حكم حكم به أنواع حديدين موجودات لمن زم ولو بيجرين شايد فوق من زمي شش دابير بسول لازاني حتى كوك قابل تصوير بيجو عنوان موجود ما شايفين ديتا موجودين بوش كتير وك لا كاكستان الخواتر من زم ولو ديتا خواتر وك سيارات ثوابت ومعنى وضعك تسيرتر كان عالم أحسن منك أخذ بالإخوان السميح هيدايش توعي نوى وإنا لم نسعون عالم حر كورايك شيش تحر إيجاد لقدمه إدامه نجمعان ببناي أولي آخر إن شاء قضايت عام مثل بوكا فآخر آخر مسألة نجزيات لترف خواهي متعالى ومقرر كيادة لو دعا هاد كام لوان جو موجوداتك ووجود هاتين لكورة تابوتك وجرك قرآن فمي قشتي بنقدا قشتي وقدر هاتشيكي هاتيا هاتشي خواهي هس برشع إلا آيان دا لتركيباتها لتزيولا فإن كاني بي لم أعلم إما تحقق فيافتا بيك تقدير عام معنى بوتوديات أمانية وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام حتى أوك كريزي تا عمري هس فتوانا يبي في خارج بيبو حياة بشر أولية وقت خروجي قلت وأمانة شجورة ترتيبات تازف حياكاً أنواع تازف حياكاً بس نظام أمانية مقدسة أما المرحلة أول مرحلة دوني كما تسري سلم بكري زين بي واحتمال شي حسك باقي حسي شجورة أولاك نزا هذا صالزاري نزامك أقواريه تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فنزا هذا صالزاري روح مزمو موجود روح حجي أزاني يتربع سيكمان كبير للروح روح يعني أولا أرسو مقيمة أصلي بوهر شيئك أوسو أبا وأذيك باقي كينا روح إنسان ثاوية ثم كتابة في موجودات الشهر لثنية حتى مغثنية مغث بان مخارة ذهن شنية قلب شنية هيتش كامل ما ننية أو تتفوى أم إنسان بوابوسة أم إنسان أو إتفت بيت اللواء سلكتينية تكت إنسانة روح حسي يعني أوشي وإذا بي أقابل ذكر يا قبل ذكر وليه بالنفهومة سادة أزاني تنزل الملائكة ومربوط بمرحلة بعد ولبو وككلمة روح روح نوبي ليلة إشارة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر منذ مرحلة جوائية أما اللي ربو فنجاه ذا صالك فنجاه ذا طالجاري أو نوع الروح لك ملائكة لتك مأمورية خيانا بو هستي سلوكاريا هستلتك روح ولا أشياء عالم هستيا أمانة تعطي لون دبارة من بعنى قفت مية تواو ووالا هستيا أو زور مقدر عامة لا ولو عزم كرت قزاي عامو قدر عام أو كلياتك كلا يزال انت أبدا أمانة بسلكك بحسب تغير عالم فنجا هذا صعب ياري دبارة ملائكة أرواحك هاتوا بو هستي روح تنها موجودات مكلفنا روح حتى أشياء روح آسن كآسن بو روح وآسن يسلكي أشتيتو لذلك يا جيتي متوضي حقبك أمانة أويك مسلمة لكريزية ما ليس فيها لو يكريزية مكذب دوري أن توائيتم دوارة دوري الجديد غير أو مجموعة خزا وخدر عام مواو ثمان يلي كفنجا هزار صال جاريك بإرادة صال تاجة داء مريكا داء مريكا مرحلة تريشتك أويتر احتمالي مية بو خارج لسرين بيح مخصوص سرينة صالة جاري جاء يا حرب الإسلامي أو صالة جاري يا حر أوشى وقدر بوك عالم عن مبارك رمضان يا جوري تربوة شويك نوة متفرق بوة حد شرفوة أو نية معلومك لزمان نزول قرآن ولا شو قدره أنا هم لتتأم الشرف وعظمتها بو كريزري هات وبو شريف كريم موجود كريزري أشرف المخلوقات وما نبوتها وهستي ادعائك باطلة خلاف قرآن والإنسان أشرف موجودات كريزري وخليفة لكريزري وحاك فبسرية صعب بونيم وقرآن هات وبو أم أرزش أول لكريزرينا كإنسانا هلو شو مباركة خوا متمركز يفرمو أمور الصالاني كريزري بقاري الظاهر يتأوصى أويك متنافس لك بشرة حقا شنك تشريفك يشربو بشرة إنا أنزلناه في ليلة القدر بس باقي مسائل حماهم التي جاء فتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر والروح من كل أمر الشيء يشتير من الصعب روح أشياء نفسك أو هتتفعين فجاهزة صالك روح أنا أمر يعني خلق ما نفسه أمر نفسه تقريبا مترادف ديتا وبمخاصة بمفهومي خاصة لتقخزاء قدرة أمس يعني أو دستورات القوانينك حي متعال دائما زيني بو إنسان لم بو قفتي ولي لم شو قدرة ظاهرا ويلي حالي أو مكبو إنسان فقط شايد بجراني في توجيه بنواني من تاري سوام بحالي روح حد شتا لتكمل آيكا بو تصالي تلو شو وارد به يعني ملائكة روحي كبا اوان مربوط هو لأمور بشري بوصال قدسة اوان امكاريان اللي فالذكرية امو زفان نامني ملائكة تازي بروح تازي امور و امور بشري تاصالي وارد او امسي مرحلة لو قضايا اولية سوز احمان دالة قدر اولية أم قدر ولا بعدية هذه أما لحد كان لمس المرحلة الشيخ وقضى يفرموا يا قدر يفرموا ونيا لذات أشياء قلت أنا يخصيص به ك أو شيء أول لو حالا شيء خصيص في بسرابيت حولي في بسرابيت وأنا يفعل هذا في المثال من بديهية بوتها وبشر بديهية كآقل قرش السيسي مو أسيسي ولي هو حر آقري حل لحبك فيها وقت وانا يلزات يانيته بلا خاصية كيف يدري هذا ولي بوش علي السلامي يتجحيني دوارة إيتك اسمي مدحها يا مشيك مسجد عام أمانة أزيت وواويت من قضايا أولية وقدرة كان أغلطة إن كان يهز قضايا تحل المرحلة بعدية كان أبدليته أو بحزها هزار صالة خصوصا يعني إنا لموسعين أو كدبارة هر موجودات إيجادة كلية بس قضايا دبارة هو أول موجودات قورة يعني كلات ومنظمة منه كثير دبارة قضايا لجيب يلي أولية بيات المهمة بوئنا مقدر للتقدير وأندازه للنسبة بحق كتب وجود هذا دي أعبريك أو خطجيك بديهي كهسي وتحس إلا دي أخوة أمسك كاركينك زيبك ينزل إذنك نابا كارك هذا في إبراهيم على نبينا وعليه وعليه أجبنا وآلتك سوبع نشاط في لفة حاضر سألن فينا بعض الفكرك فرهنا حمي لتك أقضى لتك خلبة يا بيجن حتى عقل مباني فكيك وابويك وهمي خيالي تشتلتك يا زعيف بارها سيتواني عيني أم فاضي لله يا درسك بإرادة إخواني تعال هميشة سيديك لحسك يا قرار ذاك آية سنبوك وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لخوش أو دريش سادة هرون إنسانك خوش دلو حالة الجذبية بوكشتي تحولي في بسراتي تنفسي أدرك نيسك إذا كشي رابطي وحيد إلي الخلق أو لكيو يكنف الدريش المسلمان السابق فقط حالة الجذبين فيها تلباتي رابطة وحيدة أو حالة الجذبين بقربونية رابطة بكياكا ليل أخوات وانا يوفياكا أيوني لبشامانو أقرأك تسمي تسميها لقرأ أخوة كفكسيتي أكاد أي لشميتو نزوان ناحتا أو وافن بينا بكافن سمولك بناو أقرأك بنازواني أقرأك حتو سوكا نفس ممكن ليه إذن بلين شايت أما هل تقديره لأول إجادة حسين حتى هين 5000 سالة من 10000 سالة كان لي أزاني كبير من أزاهم يكتب سالة معجرة كبير من أزاني تاركي شوف يك سالة يك سالة دول تاركي شوف تاركي شوف إذن هين 5000 سالة أكديت ممكن لدي من إياه ولي ظاهري وسنة ولا حال الروز أولا آخرين يوم خلق السماوات أما أو يتلو قشت استحكام عني شيء يوم إذن خايقر بكارك إذن نفس مكانك خاصيتي بطلبته كما لذات خياني يا خاي متعالى كذا استعدادي كذا أم استعداد أشيء شعية فياك إذن دافع عليك فياك إذن دافع عليك بس حار اللي أحسك أي ينكر الزبيع وضعفه شايد بيسره وطبعا الشك وقا قرآن أفرنيك مكلف ويسره لغير كريس من متأخر حروي تواجد تفسيركم إشارتك دو حضلناهم على كثير من خلقنا بس تتحد بيها بس التواو مخلوقات المخلوقات بس البانتريشة أولي لديك وأني شايد حوالي أعرف سوط خاصة امشتك قانون و عامی هست لغوی آخری شو اراده خاص دیگر که اذن خاص یعنی نه اراده اذن خاص دیگر که کفیالیت خیاک اذن نو خیالیت خیاک اما اوسیان مشیت عام قضا و قدر اولی و قدر ولی 5000 ساله یک سال امیش اذن لكت يكفى يك أواناك قذاك فيها وقدرك فيها فنقول لقدرك لكت يكفى يك أوانا همي شأسه تحقق فيك بي أو في إذن فمن يكذر إمكانية باتي كريعتي وسقلا أريزانا بلقى بحي إذن نفر تا يكفى يك أمانا إذن إلهي لتكامل إمكانية تحقق فيك بله اول سکریمی فری لکتر حسد را عفیم این هل لو کاره عجیب و غریب اکتریش انجام یعنو آگر خواهدنو زر وشانی لو انشا عجیب سرکب تاو خون دیما او کسی وقت دشنا خنجری مفتقین که دکتری چوزری توشی سادی جان بله سماعت فرقی از ویدیانی کنان هاو دیسو و سد با داری جکن بیزتنا حدیل عجیبی باتا یعنی کنان هاو دو سدو فراسی فریش دو وقت و فریش دو جبو که خدت الهی نشان بگریه یعنی خدت ما ولا شهاده نشان بگریه خدت عالم غیر نشان بگریه یکی خیلی هست کسی شو نگر بگیره دا مهم نوصل کار اندر آیشا ان نکت عظیم خواهی متعال نشان بشروه كنت أن أنحني من أوائي والسورية كما أزاني هستي بما أزره ما إرادي شرك حاكم بس الهستية أنحني من شلت هستي إذني بوكارك إذني مكارناك هذي بجواني كان هاودي شنك في نفس إلا غير كرد وغير أهل السنة جاء يا شعبون أرمنيون آسوري بن مزان مجموعا سي نفر غريبي في أبو جلسكا وشكر بوفا متناسب جلسكا خاص حاليا في أكد براسي مثل واقري جيكت جلسكيان أو وا أهليتي بو أهل جذبوا لدرايتي أنا قلتني كفت جلسة يعني ككفت جلسة حاوديا لقوشيك لتكتكوا ك من صعبية كيف نفر رسك لتفئي ما بينه أو في نفرك ثانيشتين لتلعك وإي ما بينه وتلعك وإستيانه حاوديا ودانيانا لو نتكو دانيا نظرنا بكو دي شيء تأذينا يتجيانا تك سلاحي هرعين بو تعريف ثابت نفتا بيت تناورات وفرق لفت نمسروا لفركي تجو كيارا من أحد الترك أما لفاتي وزن دشني في اسم كوديس يعني حيث الجميل بلا حيث الجميل بلا حيث الجميل أما يعني اليابان برس فرق سر أو سوانا أم دني برو أم جيكا أو دني برو أو جيكا يعني أو جيكا أشي تحت جيكا بلاتو بشي درست صحابه که اشلتی داشت او که کابره کم اموری ازیاریم برنامه او دوان بسو کردن سی عادی معمولی و بیجی داوت کریاب و مزید تفریح و کلیسی کشید ملیه از او سلاح بان سلی او دی بسا کرد یا دی خیوانه بو انسان اگر لنزی تو دا بیساید لرزیانه وی او ساختمانه دی سرخه تشکیت دا اونه ساخت دیگه توخ سريع خط حالة كابرة وطاقتيت من تشكيلها باحتمال قيم نزلك بقريك او شعر حنسان قريك لان بشنا شو ناصر او جوانا قريك او كاونا مقاومة تيجي بيايا بحد كافي جيد ومحكمة وضوه كابره مأموري إزيان ليلة سياحة كل دستكي برزي كذوب يعني كيش حلوة بوشي أبنسية وقيبة سياحة أتكي أبرزو عندن لنا يانا بان يكد لو سي نفر غريبة يكي سيان فرحين يكي فرق قوي هيك اللي ديار وفرق زور دار ومانا يكي زناد فرحين بيانا كله كتنا في أما درديري لسر أم قراه من دل نايبو زناد فرحين هاتي نميلي بعيد برزي كدو تكان دا مكاني مدر تخص خوشي بار حال دسم اللي تدرو لك دسم يابان امساني تاك تاك تاك للاوة ايه لدسكي دسم يابان امساني دوارة زالة لو بزوابو زالة بان لليل من معاتي كيشنو ولي لو بان اوبو از اینجا دوای مدت استربان دارو دوباره دیدن لحی لحی لحی زور دیگه داره کتیو که اگر آن امیتی حاوز و آو دنیا و آو دیتیو سیان نجده که خینی ها که نحطه دست نکل که خینی ها شو از آو چون آو کوری دکل خوی دستی که در از کاری که نتداول او ایسی هم دوانا لسلو کل دریو سلو سیما عجی سربوه لو آياتك خواب عديد آوه نشاني دعا ببشر هم لآفاق وجودة هم لقد إنسان نشاني دعا فبو فركس أما نبيجري ونبيجري معنى إذن خواب قدرت إلهي روشنا ولي بعض كثير من كنسر روشنا لقويان مثل أم دعان مثالا تصوركم إبحان النارك أقرفيش استدلال نبيه لیکنی به طور التزامی که برای منتظمه یه باله کچتی که غیرم قانون حاکمه به سر هم بیا گاهی فلی گاهی نه بله جای کهی یعنی لتک مسیحیت آمنا بطا وجود و حال نختي أرجو سيدي حتى قراءك مثلا فلانة ذرة لو مادة كيميائية لو مادة طبيعية في كل أكريبة سريقة أشي خاصية مشتركة لكيادي تبية درمان بو فلانة أعمل كيادي أتخذ أفرق من بسنة ابن أولا أعمل كيادي إذن خاص كبارة مكاني نتحقق بيك خاصة خبا أما مسليك عام إذن لأم إذناتهم بجي عام كفاية كبارة وكا هنيك معمولا تحقق بيك خاصة كبارة وكا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه مثل أمور إسماعي يا أمين ويلفعدي وكود خاصة شوية كبارة أمين دانا ولكا تحقق بيك او قدره اولي ليا او كنت اهم تفصل وقدر يشيزن احيانا ان يفصل جارية يأثرك بطاليك زيالة معنى اذن خاصك معذرة مشيت خاصك ترهب واذن خاصك امك وامشي بياتك مشيت خاصك ما ارتفعت معنك مسيئة خاصة وسكة لحر لحسيكة احتمالها فقط منا فقط أرسل لحر لحسيكة احتمالها التعلق بقريه بحسك كيف فأمور الشؤون فيغنبران عليه الصلاة والسلام شكيك حسب قدر بما يتشبه كوخ هوركك أيني على وقتا لو أسمان الصافة أغرينا هيا إليتو أزر روبان صفح ومرا مشيك ربطي بو في دورانا خزا وقدرك نو وقدرك أسألك فما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. سيدة فهو مسلمان الأقى يعني فوق هزاري له مسائلك بعضي كلك فأنا هز بعضي كلك رواياتها السائل دحا هزار برابر أو كنا قمت فيها وبرأيتك تحسن كل بطحي لباري شقي خمر متمسك بهم به فرمايش في حديث أبو بكر إن كان قال فقد صدق في البحث حدثك الشهاد وإذا تظهرك على المحبوبة من جملة حل أول رسالة أول تجارة أبو أبو بكر فلو كاروان بزيته أبو جهل جواب الرياض لا شكر خير جنيت أبو بكر أمان أبو بكر وفاقتي لك محمد فرخ وصو إنسان فرم أعتبريشة نورد أعتمادي جنة وخلقا نعظوني باوري عميق وكهتي بمحمد السفيكة بريح ويلي بقري ودفكة تقصد دوني ذهني تروبكة كوثارة تستوريه كيساكة إيسر تكفين نويت إيمان نويت حريتي بوي حريتي بوي حريتي تيجي إذا ملايك الشغلان تيجي إذا وحي بوتر الله وقال اللي براها تبتلي ودلي فتاني فضل تسلوات وهنا كاوين خدا عذاب رسولنا خدا يرحمان واكا واكا وجاد وجا حضرت أبو بكر سؤالي كفي أمان سيجر أولا يقول لي مشكلة حضرت أبو بكر كلا وجا إذا حضرت أبو بكر يشبه أنا سيئة وفرق إيماني لقوري شر وتراجوه أنت شكري أعود فرمي إن كان قال فقد صدق سخية سرق بصدق لو شرائط السخطة تبلغاتي دسمي تحسيب ناغحتي لا دور بيت هذا نشتو أدي مؤمنين هنو سراني شركي شكتك سيتا هن فعزيت بآثار وتحنو تشتر أبو جهل فسير تادي محمد خورات هذا ما نبو بيرا شدح أجل أول نبي يقين إلهي وإرادة إلهي أنقص حالة بزعف وقت وفسك كتب السخي بزيته لما أنا آوى مشهور وكآب وزرع زي نبري أحرني إن شوق غشتا لما لو كفت مغيت من بمسجد الأقصى لين لتك فغمرنا عليه نجمع الحمد لين أتشيء تكفوه عالم ولد في إلهي كيفك يعني أنا ومجيب وعزت وآثار ونشتو أن كانوا تشعر مراد وهزار كبدي هي أذر أو خاصية وخصوصيات النوع لك وحي ورسالتها أم وقتها وقتها يعني درس وقت خلال لو ليسوا مسلمان من عن عبادة أشنون علمات يجعل كدتان تشدان ودنبز وكدن ومعركة كدن وكيكمين وصحي الاستزاء هذا جرى باقي مشركين لك الجنب مسلمان ليش أفسدوني قران كخوايا أو قشت بصير أبو عزايد عن ما نقدر تاريمان بوكامو أمي سيسا فتو أخشوك اليوم كما تعلم صديق بزرق والسلام ورحمة الله تأخر بك أنا أمريتي في ذاك الوقت ما نسمعني سنتا بسمعني القشتين يا رجل كسر تقريبا الكعبة لكن دي الدرسو عثماني الأسحقو غيان بحرين وبحريشان وقت كساني الناس معناه تاجوريان تدويتو حياتي بيشان هيش روك حلي كيشان درسو كده فرصورة دبتا هاتو سلام كيدي كدن درسو كيدي لمسلمان الشسوة بحريشان تاني كدن مشركين لولا ومسلمان الباقي لولا وسن كده توجيح ده هيك لمسلمان الوك لما عجيب المدروة وتي ايه تعجيبه كمكا شون فكر ما كنا ايه من البوء ما عجيب في تستخدمان كده ايه دي امش تسادي تسكت تستخدم تنسى دي ما تستخدمان كده ملايك اخواها تجيبه اما تستخدمان كده وحيد وصيله او اخوة اميره وهداية البندقاني إذن الأوقات شتت أجاوبك لشيوك تلاو هسي بلادنا في الهيريك يوم آخر شنو ولم تحسبك أحضر كلام المتين عظيم حسب أي فكرة سنان البام سنان قصر راحات آسي دوك جنة ذري فكري دواء رحلة تبعام مرسلة براسي نور وبركة بؤمن هل أرسل عن الرحمة بك أحضر ونجا من في الموضوع وانكسر لواحدين بيكيك درس لغاري حسنوا روالتنا ويمن هل لا يكن حوادث عجيب وغريب غير من تدخل لتجنزان حسيا اوين منك لحالي اوين شخيك صار لا لا أوشت للواء لدينا حسن لم عالم أصاري جارية أم مرحلة آخرة فأبارة لم الشبية والأخاف نفان من هؤلاء دولة بعضه لجريانا التصادي وإسماعيل صدر الإسلام منظورون يحب أقصر الإسلام بيوم في جانب حق بنا وبطر وقت واحد صدق قانونك فلها استياحاتنا شرائط فراهم كري فلان قاوي فلان استنجر في مارك تردن لي أي خارج دماغي بلا لازم أجاري أشير ميني تماما بخوة يا ابو خيط عادي انا بقى ايامك دوشين البشر من لا تتصادف الشر ما خيط عادي معنا سنة ايام اللي تصادفات على حياتك في وزولتها تلك المسامحات معنا اللي اسف تنبري مولي بانك انت خير عادي معنا لي جان درك جاءت الباقي في شمك يا أولو نهار يا أولو رزقناك Thank you.